ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، اللي هو الإيمان الحكمي، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات إلى آخر الآية إلى قوله أولئك هم المؤمنون حقا. فيبقى الفاسق ما يخشش في آية الأنفال، وممكن يدخل في إيه؟ في قوله فتحرير رقبة مؤمنة، لأن أهل السنة لا يثبتون له الإيمان المطلق ولا ينفون عنه مطلق الإيمان، فاهمين؟ هم بس اللي عندهم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، الفاسق لا يدخل في ذلك، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حتى ينتهبها وهو مؤمن. ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. انتهى كلامه، كلام عظيم جدا. أنا نقل الكلام ده عشان تفهم أن معتقد أهل السنة للعبارة ليس هذا عند أحد غير أهل السنة، هم اللي عندهم فاسق الملي، هم اللي عندهم ناقص الإيمان، لأنه عند الخوارج والمعتزلة ناقص الإيمان يعد إيه؟ كافر، فهم؟ وكذلك عند الجهمية ناقص الإيمان كافر، لأن الإيمان تصديق، وجد موجود شيء، فهم؟ وبالتالي مين اللي عندهم مؤمن ناقص ومبقاش كافر؟ أهل السنة بس اللي سموه الفاسق. فاسق يعني إيه؟ أتى فسوق. طب ملي يعني ما خرجش من الملة، عشان كده يبقى فاسق لكن لسه على الملة، فهم؟ لسه فاسق، فاسق لكنه أدي معنى الفاسق الملة. هذا الكلام يظهر فيه من خلال حديث عبادة وحديث أنس، حيث أن حديث عبادة فيه أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، مشعر بأن أصحاب الكبائر أو أصحاب الفسوق بل هم في الجنة، ومعنى ذلك أنهم غير كفار، وحديث أنس أبين، وكلام ابن تيمية يبين هذا وذاك. السؤال 35، قال ابن رجب، انا عايزك تتعلم ازاي السؤال وازاي الاجابة، ازاي السؤال وازاي الاجابة، وان ما تعلمتش حاجة خالص افهم حتى المسائل هذيك ايه يعني المفروض ان ايه مثلا يعني اي فصل في ناس بتجيب 90 وناس بتجيب ملاحق، لكن الاثنين ابو ملحق وابو 90 فهم ان في جغرافيا، فلما يقولوا قارة اسيا فين ما قولكش ده انجليزي، لا يبقى عارف ان دي جغرافيا، فعلى الاقل حتى افهم بس ان ايه ميز ان القضية يعني ايه قضية دي، فهم؟ مش يعني الخلط بقى اللي ممكن يحصل، يعني جاهد نفسك لان انا بعاني معاناة شديدة ومكوي من الخلط. تلاقي الواحد عمال يتكلم في اتق الله في اخيك واحب اخيك، يقول لك الراجل عمال يقول لنا اقطعوا بعض واقطعوا رقاب بعض، مع انه عمال يقول اتق الله في اخيك، فحاجة يعني، فالرجاء الرجاء انك ركز بس انك ايه افهم حتى ولو مضمون العام للقضية، بس المضمون مش قضية اخرى مش تقلبه، فهمني؟ فما اقولكش اسيا تقول انجليزي، لا خليها اسيا يعني جغرافيا، حتى لو انت جايب ملحق بس برضه لازم حط دي في مكان دي، يعني بقدر الامكان، وده ما يكونش غير بالتنبه واستحضار المعنى، وانك تركز السؤال ده كذا يبقى القضية دي كذا، حتى ما قدرتش تحصر وتحصي المسألة والعبارات، لكن مهم فهمت المضمون العام. السؤال 35، قال ابن رجب على حديث أنس رضي الله عنه فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه أو بقلبه ولسانه عند الموت. ابن رجب علق على حديث أنس اللي هو لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، علق على هذا الحديث بهذه العبارة، بيقول إيه؟ فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى وقام بشروطه، بشروط إيه؟ بالتوحيد، بقلبه ولسانه وجوارحه. يعني في شروط جريحية زي الصلاة، وفي شروط لسانية زي لا إله إلا الله، وفي شروط قلبية، شروط لا إله إلا الله من الإخلاص واليقين والمحبة والخوف والرجاء، فهم؟ بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه، أو بقلبه ولسانه عند الموت. ما جابش سيرة الجوارح. السؤال: أذكر الفارق بين المقامين في كلام ابن رجب رحمه الله. الفارق بين المقامين في كلام ابن رجب رحمه الله أنه فرق بين مقام الإيمان في الحياة والإيمان عند الموت، فأدخل شرط جارحي في الحياة، لأن هذا في سعة جهد، فيها وسع تكليفي. أما عند الموت فلا يملك الإنسان إلا القلب واللسان، حتى لو كان اللسان تقيل لكن يملك الاثنين. فاشترط لسلامة الإيمان عند السلامة في الحياة شروط، سواء كان منها القلب أو اللساني أو الجارح. أما عند الموت فيكون الشروط قلبية ولسانية، لأن الموت لا يسعف بوجود سعة تكلفية للجوارح. ولذلك هذا يترجم، هذا الفهم من السلف أو من ابن رجب يترجم، أو من العلماء يترجم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ويترجم حديث أبي طالب: يا عمي قلها كلمة أحاج لك بها عند الله. لأن الميت، ومعنى الميت يعني اللي بيعالج الموت مش اللي مات، فهم؟ إذا أسلم أو إذا آمن بالشروط القلبية واللسانية يبقى حقق الكل. حقق الكل ليه؟ للعارض. طيب ولو كان في بحبوحة الحياة يبقى لازم الشروط القلبية واللسانية والجارحية. فلو واحد جه أسلم وقال لا إله إلا الله بصدق ومات، ولا صلاة ولا صيام ولا أي عمل في الجنة، ليه؟ لأن الموت مانع من هذا الشرط. عرفت؟ وهذا هو الفارق بين المقامين في كلام ابن رجب. السؤال 36، سؤال قبل الأخير يعني: لقد دلت نصوص الباب جميعها فضلا عن غيرها على كثرة ثواب التوحيد وسعة كرم الرحمن الرحيم، بين ذلك. مر بنصوص الباب كلها. نصوص الباب جاء أولها آية: لقد جمع المصنف في هذا الباب آيات تبين فضل التوحيد، كان أولها آية الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هم مهتدون. وهذه الآية أثبتت أن العبيد يدخلون دائرة الأمن والاهتداء بالتوحيد، فهم؟ وأنهم يأمنون من أخذ الله في الدنيا وعذابه في الآخرة، وتكون لهم الحجة والهداية إذا حققوا التوحيد، وذلك فضل عظيم لم يجعله الله لغير هذه الطاعة، فهم؟ وأيضا رحمة من الله وفضل عظيم كتبه للموحدين. ثم أردف المصنف بماذا؟ بعد آية الأنعام بحديث عبادة: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله وكلمته، وأن محمد عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته لقاء، إلى آخر الحديث. هذا الحديث أيضا بيّن أن العبد إذا حقق التوحيد بما فيه من مقتضيات العقيدة السليمة، ولم يقع في شطط اليهود ولا غلوهم، ولا شطط اليهود النصارى، معذرة، لم يقع في شطط النصارى وغلوهم، ولا في شطط اليهود وجفائهم، ولا في كفر الدهريين وإنكارهم للبعث واليوم الآخر، ولا في شرك الوثنيين واتخاذ الأصنام والأوثان، وسلم من هذا كله وحقق التوحيد، فإن الله يدخله الجنة مهما كانت أعماله من قلة ومهما كانت أعماله من نقص، فهم؟ وهذا يدل على سعة كرم رب العالمين، وأنه جعل لهذه الفضيلة ولهذه الخصيلة ولهذه الطاعة ما لم يجعل لغيره، وذلك فضل عظيم جعله ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك حديث عتبان: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهو أيضا بيان إلى أن من حقق التوحيد وأخلص فإن الله تعالى يجعل له من الفضل ومن الأجر بأنه قد يبلغ أن يصير كما لا ذنب له ويحرم على النار، وذلك الفضل لا يبلغه إلا من خلال هذه الطاعة وهي طاعة التوحيد. ولذلك رتب هذا الثواب على هذا العمل. إن الله حرم على النار من كثر صلاته كثرة صيامه كثرة نفقاته، لا، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وطبعا عظم التوحيد بيتبع عظم في العمل، عظم في الطاعات، عظم في الثمرات، لكن الصلب هو الايه؟ هو الأصل كما في حديث البطاق، فهم؟ ثم أرضف بحديث أبي سعيد اللي هو يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا ربي إن كل عبادك يقولونها، قال لو أن السماوات السبع في كفة والأراضين السبع في كفة، لو أن الأراضين السبع في كفة والسماوات السبع والسماوات وعمرهن غيري لمالت بهن لا إله إلا الله. وهذا الحديث يبينه ما هو أصح منه حديث البطاقة حديث. ثم أنهى الباب بحديث أنس اللي هو لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة، وفيه سعة فضل رب العالمين وسعة رحمة رب العالمين وكثرة كرمه لأهل التوحيد، وأنه وعدهم إذا أتوه مخلصين له الدين، إذا أتوه موحدين يبشرهم بعظيم المغفرة وسعة الفضل وإن كانت ذنوبهم قراب الأرض. السؤال الأخير سؤال 37، ما الذي عاد عليك من معرفة عظيم فضل التوحيد عند الله وكثرة ثوابه؟ ما الذي عاد عليك من معرفة عظيم فضل التوحيد عند الله وكثرة ثوابه؟ طبعا ده سؤال المفروض ان في إجابة التساؤلات بيبقى كل واحد بيخرج، يعني ده سؤال شخصي فأنا هجاوب برضو بيه شخصي، مش هجاوب على لسانك، هجاوب على لساني أنا. الذي عاد علي هو اهتمامي من مبدأ دراستي وتعلم العلم الشرعي بتعلم العقيدة وتدريسها، لأني شعرت أن باب النجاة فهم هو في تحقيق التوحيد، وأن العبد مع عجزه، أنا بكلم على لساني، مع عجزه لا يستطيع أن يقيم كله لكثرة الذنوب وعجز عن الطاعات ومجاهدة النفس في الطاعة اليسيرة، يبقى يعمل إيه؟ مدام أن هي عربية مخلعة وبتمشي على قدها يبقى خلي مشاويره على قده في حاجة مهمة، بدل ما يقعد يمشي في كل المشاوير وما ينفعش يوم يركز، فهم؟ فانت لما يكون معك دابة ضعيفة عجزة بدل ما تعمل خليها في السيارات والأصفار والتنزل، لا خليها للقوت تجيب عليها الأكل عشان ما تموتش من الجوع، خلاص، ومش مهم بقى أصفار ولا زلزهات ولا. فلما علمت أن التوحيد هو باب النجاة أخذت على نفسي تعلمه وتعليمه، فهم؟ وكثرة المتابعة والمراقبة في الكلمة في الظن في الفكر في المعنى، حيث تركز دايما، فهم؟ ممكن تبقى جاهل في حاجات كثيرة وده وارد، ممكن يبقى ناقص علمك في أمور كثيرة، لكن الباب ده بالذات ليه؟ لأن انت لما نظرت على العموم ومع قلة لقيت ان افضل شيء باب النجاة العبادة او الطاعة التي لم يعطي الله تعالى على يعطي الله عز وجل على غيرها مثل ما اعطى على مثلها او عليها، ليه؟ توحيد الوعد المنتظر ممن صدق وعده سبحانه وتعالى وليس احد اصدق منه وعدا، ها، في هذا جعل العبد يهتم بذلك ويعلمه غيره وينبه عليه غيره وان يجمع قوته لمراقبته، فهم؟ ثم يكمل بالباقي، يعني الجهد بقى في ايه؟ تعلم تاني حاجات تانية تجاهد في تاني، بس ايه؟ يبقى جهدك هو ده. وانك انت ان عجزت عن اي شيء لا تعجز عن تحقيق التوحيد. اسأل الله ان يجعلني واياكم من اهل التوحيد وان يجعلني واياكم ممن يحققه، واسأل الله تعالى ان يجعل في هذه التساؤلات واجابتها نفعا لي ولكم، وان يجعل عملنا هذا صالحا ولوجهه خالصا، وان يتقبل سعي واياكم. وطبعا يعني اعتذر عن الاطاله لانه كما قلت مساله لا يستطيع تجزئتها، فهم؟ فدي مسألة خليها عشان المركز. يعني أسأل الله تعالى تقبل مني ومنكم وأن يجعل عملي هذا صالحا وجهي خالصا وأن يجعلني وإياكم ممن يجتمعون في الدنيا على الخير وفي الجنة في الآخرة. وأسأل الله تعالى في مقام هذا أن يفك أسر عبده نشأة وسائر إخواننا من المؤمنين وأن يفرج كرب عبد عمر عبد العزيز وسائر إخواننا من المؤمنين وأن يفرج كربهم ويردهم سالمين غانمين وأن يرد عبده فوز السعيد إلى منبره أن يرد علينا هذا المسجد كما كان أو خيرا منه فهو ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.